بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن الأجرم رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرمية: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيه. أما بعد، قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. في الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا مقدمة حول هذا ولا لا؟ متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، وغير متمكن. طيب، فقلنا الاسم الذي لا ينصرف هو أحد اسمين: إما اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وإما يكون من قبيل منتهى الجموع. فأما الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان أي تتفرع عن غيرها، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى الاسم إلى المعنى، هاتان العلتان الفرعيتان جعلت الاسم يشابه الفعل. الأولى ترجع إلى اللفظ، ومعنى ذلك كون الفعل مأخوذ من أين؟ من المصدر. الفعل مأخوذ من المصدر، فالأصل هو المصدر والفعل مشتق منه، هذا الصحيح وهذا مذهب البصريين. فقولنا هنا علة ترجع إلى اللفظ أي مشابهة الاسم للفعل في علة لفظية، من حيث إيش؟ من حيث إن الفعل مشتق من المصدر. لكن عند الكوفيين المصدر مأخوذ من الفعل، وبالتالي تكون العلة الفرعية هنا العلة الفرعية ترجع إلى اللفظ من حيث كون الفعل يتركب معه الاسم، تكون من هذا المعنى. لكن على قول البصريين شابه الاسم الفعل في علة ترجع إلى اللفظ بمعنى أن الفعل مأخوذ من الاسم. والعلة الأخرى العلة الفرعية ترجع إلى المعنى، والمقصود كون الفعل يحتاج إلى فاعل، أو كون الفعل فيه معنى الفاعلية يحتاج إلى فاعل. فهما علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى الاسم. نعم. طيب، التي ترجع إلى اللفظ كم؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. التي ترجع إلى اللفظ كم؟ ستة. واللي ترجع إلى المعنى؟ ثلاثة. إيش؟ ثلاثة. اثنان ولا ثلاثة؟ اللي ترجع إلى المعنى؟ ثلاثة. طيب، إيش ذكر؟ لا، اللي ترجع إلى المعنى؟ زيادة الألف والنون. طيب خلاص. طيب، اللي ترجع إلى اللفظ ستة، واللي ترجع إلى المعنى ثلاثة. طيب، والاسم الذي لا ينصرف لا بد أن تجتمع فيه هاتان العلتان، وهو يكون إما علم وإما وصف، إما علم وإما وصف. طيب، العلمية لا بد أن تجتمع معها ست علل. العلمية مع التأنيث بغير الألف، أي أن يكون مؤنثاً بغير ألف. إذن الاسم الذي لا ينصرف هو اسم اجتمعت فيه علتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وهذا يجتمع في الاسم في العلم أو الوصف. أما العلم فيكون علماً مع إحدى العلل الست، الأمور الست التي ترجع إلى اللفظ. العلم مع ولا التأنيث؟ التأنيث بغير الألف. إما أن يكون مؤنثا حقيقة ولفظا، معنى ولفظا، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا. فالمؤنث لفظا ومعنى كعائشة، تقول جاءت عائشة ورأيت عائشة ومررت بعائشة، ولا تقول عائشة أو عائشة ومن باب أولى أيضا لعائشة لا تقول، واضح؟ أو مؤنث لفظا لا معنى كحمزة، جاء حمزة ورأيت حمزة ومررت بحمزة، المؤنث تأنيث لفظي ليس معنوي، والتأنيث المعنوي لللفظي زينب زي سعاد، جاءت سعاد ورأيت سعاد ومررت بسعاد، ولا ينون. إذن العلمية مع التأنيث بغير الألف، العلمية مع العجمة، العلمية مع العجمة أن يكون اسم علم أعجمي، وشرط ذلك أن يكون في لغة العجم علما، يكون في لغة العجم علما، فإن كان في لغة العجم عندهم ليس علما بل هو لقب لشيء يعني يدل على معنى شيء معين فلا يمنع من الصرف، ومثاله إسماعيل إبراهيم إسماعيل وإسحاق. نعم. الثالث العالمية مع زيادة الألف والنون، العالمية مع زيادة الألف والنون، اسم عالم ويزاد فيه ألف والنون كعثمان وعفان ونحو ذلك. والرابع العالمية مع التركيب، والمراد به التركيب المزجي، التركيب المزجي ليس التركيب الإضافي عبد الله، أو التركيب الإسنادي جاء زيد، أو التركيب الحكائي شابقرناها، وإنما التركيب المزجي. ما هو التركيب المزجي؟ أن يتركب الاسم العلم من شقين، لا على سبيل الإسناد ولا الإضافة ولا الحكاية، مثل بعل بك، معدي كرم، حضر موت، قاضي خان، وهكذا. الخامس العلمية مع وزن الفعل، أن يكون هذه الكلمة هذا الاسم هو اسم علم وعلى وزن الفعل، وزن الفعل هو أفعل كأحمد وأكرم، أو على فعل يفعل كيزيد، ها يزيد. السادس العلمية مع العدل، العلمية مع العدل، والعدل من العدل، مش معنى العدل الميل، العدل هو الميل، والمراد بالعدل هنا العدل مبحث صرفي، مبحث صرفي، وهو أن يمال ويصار من وزن بالكلمة من وزن إلى آخر، من وزن إلى آخر. والعرب كان عندها هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف، موجود عندنا، موجود عندنا. محمد وش تعيطوله؟ تعيطوله ها؟ موح ولا موحة؟ كان في دحيم، ها؟ دحيم عندك قادر شو يعيطوله؟ دقة تخفيفة. العرب عامر عمر، عامر عمر عبد الرحمن دحيم، أيوة. هذا من من من العدل في العربية، هذا هو العدل، يكون في المذكر ويكون في المؤنث. فالمذكر يعدل من فاعل إلى فعل، من فاعل إلى فعل، لكن الموجود عند العرب أسماء معينة، عمر، زحل، قثم، زفر، جشم، مضر، قزح، جمح، قثم ذكرته، هو زحل ذكرته، هبل، ثعل، وكان واحد اخر لكن ما تضحكوش، جحا، فعل على وزن فعل، ها زيد، دؤل، دؤل، ثعل ذكرناه. فهي نحو 15 لفظة. هذا المذكر من فاعل يؤذن إلى فاعل إلى فعل، فاعل إلى فعل. غدر، وإن كان هذا ألصق بالوصف. نعم. ويعدل أيضا بالنسبة للمؤنث فعالي على وزن فعالي إلى على وزن فعالي على وزن فعالي فاعل أو فاعلة إلى وزن فعالي كحذامي وقطامي وباري. ولكن هذه هل هي مبنية؟ وهو مذهب أهل الحجاز أو أنها ليست مبنية بل هي ممنوعة من الصرف وهو مذهب بعض بني تميم، أو أنه يفرق ما بين آخرها راء أو غير راء، وهذا خلينا نصل إليه في كتاب مفصل في بابه. هذه إذن العالمية مع ست من مع العلة الفرعية التي ترجع إلى اللفظ. أحمد ويزيد. نعم. طيب القسم الثاني إذا كان وصفا، إذا كان وصفا فتكون معه ثلاث: الوصفية مع زيادة الألف والنون، أن يكون الاسم وصفا وفيه ألف ونون زائدة، لابد أن تكون زائدة، مثل سمعان وعطشان وريان وظمآن وشبعان وجوعان ويقظان وكسلان، ونعوذ بالله من الكسل والجبن والبخل والعجز. أيوة، هذا الوصفية أن يكون الاسم وصفا بزيادة ألف والنون، أو يكون وصفا مع وزن الفعل، وصف وزن الفعل، مثل ها وصف وصف أكرم علم، أيوة، أبيض أحمر، هذا وصف. أما أكرم إذا علم، يزيد علم، أحمد علم، لكن يقول أحمر أبيض أصفر الألوان. ها مثل في الوصفية مع وزن الفعل إيش هو؟ أكرم أجمل. نعم، من باب الوصف بالكرم. صحيح صحيح، أجمل أفضل أحسن تفضيل. أي نعم، اسم التفضيل. نعم. زد الوصفية مع العدل، الوصفية مع العدل إذا كان الاسم صفة معدولا، وهذا يقع مع الأعداد ويعدل إما إلى فعال أو مفعل، فعال ومفعل، واحد أحاد وموحد، اثنين ثناء ومثنى، ثلاثة ثلاث ومثلث، أربعة رباع ومربع. العرب يقفون عند هذا، وبعضهم زاد خماس ومخمس، ومنهم من ألحق ست وسبع وثمان وتسع وعشر، وقد ذكر البخاري في الصحيح. مريت عليه؟ مريت؟ أي نعم. البخاري يقول أوصلنا إلى كم؟ أربعة. البخاري على مذهب أنه تقف عند أربعة، ذكر البخاري في الصحيح في هذا الباب وذكر أن تصل إلى أربعة، كأن البخاري من ناحية الصرفية يختار هذا المذهب، وبعضهم من ممن ذكر في هذا المبحث يصلها إلى حتى إلى العشرة، عشار ومعشر، وبعضهم إلى أقل من ذلك. نعم. إذن هذا الوصفية مع إيش هو؟ وزن فعل. خليني بس نتأكد من شيء. أيوة. قال إيه نعم، غلطونا يا جماعة. العيلة التي ترجع إلى اللفظ ستة، اللي هي إيش؟ تأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، وزن الفعل، والعدل. لكن اللي ترجع إلى المعنى العالمية والوصفية. إيه والله الطول هاي ديكو. والعيلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية هي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، العالمية والوصفية. فالعلة التي ترجع إلى المعنى العالمية والوصفية، واضح؟ والتي ترجع إلى اللفظ اللي ذكرناها هذه الست، واضحة؟ هذه الستة. هذه العلل جمع بعضهم في أبيات. ها؟ ماذا قال؟ ها؟ في بيت مغني على الصرفي. آه. أيوه مغني على الصرفي تسعون إن أردت بها، مغني على الصرفي تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك. أيوه عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. الأمل أيوه. إجمع وزن، إجمع وزن أنث و... إجمع وزن أنث عادل، عادلا أنث بمعرفة، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. البيت واحد، واضح؟ موانع الصرف تسع، ايوه عيد. إن أردت بها موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. اجمع وزن عادلا، اجمع وزن الجمع سيأتي، وزن الفعل عادلا العدل، أنث تأنيث بغير الألف بمعرفة اللي هو العلم، زين ركب تركيب وزيد عجمة فالوصف قد كمل، الوصفية فالوصف قد كمل. نعم. وفي أبيات أخرى قال ذكرها صاحب القطر، قال ماذا قال؟ اجمع وزن موانع الصرف تسع كل ما اجتمعت، ايه ثنتان منها فما للصرف تصويب، عدل ووصف عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن الفعل ووزن فعل وهذا القول تقريب، وهذا القول تقريب، ووزن فعل وهذا القول تقريب. الأول بيت واحد والثاني في بيتان، والبيت الواحد يعني أيسر وأخصر. نعم. إيه سيأتي. فانتهينا من الاسم الذي الذي يشبه الذي لا بد فيه من علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ الأخرى ترجع إلى المعنى. فاللي ترجع إلى المعنى العالمية والوصفية، اللي ترجع إلى اللفظ الستة، التأنيث بغير الألف والعجمة والتركيب وزيت ألف والنون ووزن الفعل والعدل. العالمية تجتمع فيها الستة، والوصفية تجتمع فيها ثلاثة. تمام. والقسم الثاني من الأسماء التي لا تنصرف ما لا يلزم فيها علتان، والعلة واحدة كافية، وهو نوعان: التأنيث بالألف، وهذه الألف إما ألف مكسورة أو ممدودة لكن تدل على أنه مؤنث، مثاله ليلى وسلمى وسعدة، والألف المكسور وحبلى وصف أيضا، التأنيث هذا التأنيث بالألف أو ألف مكسور، أو الألف الممدود شرط أن يكون يدل على التأنيث، مثل صحراء وبيضاء ودعجاء وحمراء، واضح؟ فعلاء الذي مذكره أفعل، حمراء أحمر، دعجاء أدعج، عرجاء أعرج، وهكذا. والنوع الثاني ما يسمى بمنتهى الجموع، منتهى الجموع، ومنتهى الجموع له أوزان معدودة، والمقصود كل جمع تكسير كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف ساكن الوسط، يتوسطها ساكن. واضح؟ طيب هذه الأوزان على ما يلي: فواعل كقوارب أو فواعيل كمصابيح كمصابيح، فواعل كقوارب، فواعيل كمص لا مو مصابيح، هذا لا تغلطني يا شيخ، لا كما ك لا لا كخواتيم، خواتيم خلينا ناخذ خواتم، فواعل كخواتم وفواعيل كخواتيم. وقلت لكم إذا كان النحو أبو العلم فالصرف أمه، لا بد من الصرف. لما تقول لي مصابيح، ما إيش المصدر مصابيح؟ أصل الكلمة مصابيح، أليس الصاد والباء والحاء؟ إذن الصاد هو الفاء والباء هي العين والحاء هي اللام، فإذا قلت مصابيح وزنها مفاعيل وليس فواعيل، وكذلك مفتاح أصله فتح، مفاتيح مفاعيل، أنا أريد فواعيل اللي هي خواتيم، وفواعل اللي هي خواتم أو قوارب. قوارب إيش هو؟ القاف والراء والباء، القاف فاء والواو زائد، إذن فواء، والألف زائد فواء، والراء هو العين عي، والباء هي اللام فواعل، إذن فواعل فواعيل، مفاعل كمقاتل، ومفاعيل ومساجد أحسن، ومفاعيل كمصابيح ومفاتيح. خلاص؟ طيب أفاعل، أفاعل مثل أفاضل، وأفاعيل أساطير. واضح؟ زيد فعالل، فعالل أو خلي فعائل كفطائر، وفعائيل كفعائيل ك ها فآليل، فآليل فعائيل فعائيل فآليل، ومثل أيضا كذلك. خلاص أيوه هذه ثمانية. زيد فعالل وفعاليل وتفاعل وتفاعيل، كم هذه؟ 12 إلى آخره. نكتفي بهذا، خلي في الكتاب آخر لأنه نفصل فيه أكثر. انتهينا ممنوع من الصرف، انهينا انتهى خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك، بارك الله فيك. أحفظ الأبيات.